الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مع المجلس الثامن من مجالس شرح متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قول المؤلف وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، بعد أن أثبت صفة الحياة وصفة القيومية، وكذلك نفى الموت عن الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من صفاته صفة الحياة، وهذه الصفة يعني تقريبا اتفقت عليها جميع الطوائف، لأن ده أمر بدهي، لابد للخالق الذي سيخلق أن يكون حيا، الذي سيعطي لخلقه حياة فلابد أن يكون هو متصف بها من باب أولى، لأن واهب الكمال لابد أن يكون متصف به على الصفة التي تليق به سبحانه وتعالى. يبقى كل صفات الله عز وجل اللي هي الصفة أو كل صفة كمال موجودة في المخلوق فهي في الله عز وجل أولى وأكمل على الوجه اللائق به. يبقى ما ينفعش المخلوق يبقى سميع وربنا مش سميع، أو المخلوق يبقى بصير والخالق ما يبقاش بصير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهكذا. إلا إذا كانت صفة الكمال في الإنسان يعني تحتمل نقصا بوجه من الوجوه، يعني مثلا الإنسان اللي هو الرجل الذي له شهوة، ده أكمل ممن ليس له شهوة، أكمل من العنين، صح كده؟ فهل ينفع بقى أو أوصف ربنا بهذه الصفة؟ نقول لا، لأن الصفة دي وإن كانت تتضمن شيئا من الكمال إلا أنها تتضمن شيئا من النقص بوجه من الوجوه، إنه هو في احتياج إلى غير، في حاجة عشان هو الرجل الإنسان يقضي شهوته، فلابد له من من امرأة يقضي شهوته معه، فهو يحتاج إلى غيره، والله عز وجل غني عن الخلق أجمعين. بقول الكلمتين دول ليه؟ بقولك عشان ما حدش يجي يحتج ببعض الصفات اللي هي من جهة كمال في حق الإنسان، ومن جهة نقص، فيجي يقول لا شوف، طب ما الصفة دي صفة كمال، ما وصفتش بها ربنا ليه؟ يقول هذا مما يختص به المخلوق. يبقى في صفات كمال بس مختصة بالمخلوق، بس غير مختصة بالخالق سبحانه وتعالى. يقول بعد ذلك يتكلم بقى، يبدأ يتكلم عن صفة العلم التي يثبتها لله سبحانه وتعالى، يعني في عندي في النسخة التي هنا وقوله وهو الحكيم الخبير، وفي بعض النسخ وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه العليم الحكيم، وفي نسخة وهو العليم الحكيم، وفي نسخة وهو العليم الخبير. اختلف النسخة والآيات يعني لا يضر في مثل هذه الحالات، لأن مش متعلق بها شيء أصلا، يعني كلها تجري في مجرى واحد. فهو بدأ سبحانه وتعالى يتكلم، بدأ المؤلف رحمه الله يذكر آيات تدل على صفة العلم لله سبحانه وتعالى، فذكر وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه العليم الحكيم، وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله سبحانه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله سبحانه وتعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى هو هنا سيتكلم عن صفة العلم والقدرة والإحاطة والقوة ونحو ذلك. وطبعا أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة العلم، وأن من أسمائه العليم سبحانه وتعالى، فالله عز وجل متصف بصفة العلم، وأن صفة العلم زائدة على الذات. كل طبعا جملة من اللي احنا بنقولها مقصودة لذاتها. ليه؟ لان في بعض الفرق التي خالفت في ذلك. تمام؟ يبقى بنقول يؤمن أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل متصف بصفة العلم حقيقة، مش مجازا ولا في تأويل، ولا متصف بصفة العلم، وأن صفة العلم زائدة، زائدة على الذات، ليست هي الذات، إنما هي معنى زائد على الذات. لأن المعتزلة مثلا وبعض الفرق المخالفة لأهل السنة بيجعلوا يردون الصفات إلى الذات، فيجعلون دلالة العلم ودلالة السمع ودلالة البصر ودلالة الكلام معناها الذات. طب إزاي معنى الكلام يبقى يقول لك الله يتكلم يبقى معناها الذات، وكلم الله موسى تكليما، وإن الله وهو السميع البصير، فالسميع يقول لك يسمع بذاته يبصر بذاته مش بمعاني زائدة على الذات. تمام كده؟ فاهمين الكلام؟ أهل السنة بيخلوا صفة العلم دي صفة بخلاف الذات، الذات دي حاجة والصفة حاجة تانية، والصفة تقوم بالموصوف، عشان ما حدش، لان هم اشكاليتهم اصلا هنبقى نقول اشكاليتهم ايه بعد قليل، بس نقول معتقد اهل السنة الاول هو ان صفة العلم زائدة على الذات، وانه يعلم الاشياء قبل وجودها ووقوعها وبعد وقوعها، وان صفة العلم صفة ذاتية قديمة ازلية النوع تتجدد بتجدد افرادها او افراد المعلومات، وأنه سبحانه وتعالى يعلم كل المخلوقات بعلم شامل كلي، ويعلم كل فرد منها بعلم خاص جزئي. كذلك كل بقى جملة من اللي احنا قلناهم دول فيها فرقة مخالفة أو فرق. فاحنا عقيدتنا ايه في صفة العلم؟ عقيدتنا في صفة العلم ان ربنا متصف بصفة العلم على وجه الحقيقة، ده رقم واحد. رقم اتنين ان صفة العلم معنى زائد على الذات او عن الذات، مش هي والذات حاجة واحدة، معنى، خد بالك احنا بقول معنى مش عين، مش جسم، مش جوهر قائم بذات. لان المعتزلة لما نفوا الصفات دي نفوها عندهم شبهة كده اسمها شبهة الايه؟ تعدد القدماء. ايه شبهة تعدد القدماء دي؟ احنا طبعا متفقين ان احنا مش هنناقش الفرق دي ولا ندخل فيها، بس يعني ايه نبذة كده تعريفية بحيث لما تطلع لمستوى تاني يبقى عندك، بس حتى سمعت اي حاجة عن الامر ده ما يبقاش جديد بالنسبة لك لانج. يعني شبهة تعدد القدماء دي عندهم، يعني هم بيقولوا مش ربنا سبحانه وتعالى موجود صح كده، ووجوده ازلي، وذات ربنا موجودة سبحانه وتعالى. طيب وصفات ربنا، لو احنا قلنا ان ربنا له صفة العلم، الصفة دي كده هتبقى قديمة زي الذات صح كده، ازلية. طب ولو وبناء عليه هم بيقولوا كده، يبقى ده فيه تعدد للقدماء لانهم جعلوا الصفة غير الموصوف. يعني ايه؟ جعلوا الصفة دي كأنها عينا قائمة بذاته. فهمتوا حاجة؟ مش احنا عندنا، اضرب لك مثال يوضح الكلام ده بس على البشر. انت عندك انسان مش له جسم مش له ذات، طيب مش له سمع، السمع ده بيمشي في الشارع لوحده كده وانت ماشي في الشارع بيقابلك سمع واحد، بيقابلك بصر واحد، ولا السمع والبصر والطول والقصر دي صفات لموصوف؟ الصفات دي لا تنفك عن الذات الموصوفة بها صح، لا تكون اعيان قائمة بذاتها. يعني السمع ده مش جسم مقابلك في الشارع كده، البصر الكلام خلاص، الانسان وهو نازل من على السلم في صفة النزول كده صح كده. طب انت لو ما فيش انسان نازل يبقى هيبقى فيه صفة نزول اصلا؟ بتلاقي نزول كده نازل من على السلم لوحده كده؟ اهم قال لك لا، اهم قال لك ان خلوا الصفات دي كأنها اعيان قائمة بذاته، وقالوا بناء على ذلك ان احنا لو اثبتنا سمع وبصر وعلم ومش عارف قدرة وارادة والى اخر ذلك، يبقى احنا كده بنوصف ايه؟ ذوات متعددة، ويبقى كده عندنا تعدد قدماء، يعني كده يبقى في شرك، لان انت كده كأنك اثبت آلهة متعددة. الكلام ده داخل دماغك بحاجة؟ ما تدخلش دماغ عيل صغير. ليه؟ لان امر بدهي وامر فطري لا يوجد موصوف قائم بذاته، لا يوجد صفة قائمة بذاتها او بعينها خارج الذهن. الصفة دي انت بتتخيلها في دماغك بس، لكن صفة السمع، صفة فلان ده عليم، ايوه عليم ده في دماغك، لكن عليم دي ماشية في الشارع صفة فلان؟ لا. فده امر فطري اصلا ضروري، ان هو لا يوجد موصوف الا وله صفات. علشان تقول فانت عشان تقول لي ما يبقاش في تعدد قدماء فتنفي الصفات، كده انت خليت الذات بلا صفات. يبقى ايه؟ وهل يوجد صفه بلا هل يوجد موصوف في الخارج بلا صفات؟ ده من المستحيلات عقلا اصلا، مفيش موصوف بلا صفات. يعني لما اقول لك اوصف لي موصوف بلا صفات، هات لي حاجه في الدنيا قائمه بذاتها ليس لها صفات. قول لي كده على حاجه موجوده انت تعرفها ما لهاش صفات. مفيش. والعدم ده مش موجود. هو العدم ده شيء وجودي؟ مش شيء وجودي اصلا. يعني حتى العدم نفسه ايه؟ شيء غير وجودي. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه كان في التدمريه بيقول لهم انتوا بتفروا من التشبيه ووقعتم في وصف الله بالممتنعات والمستحيلات والمتناقضات، كل واحده لها معنى. تمام كده؟ يعني انت عايز اقول لهم ايه؟ الوصف لو انت بتوصف ربنا، بيقول لهم كده يعني وصفك لربنا بالتشبيه اهون من انك توصفه بالعدم، لان الوجود اكمل من الايه؟ من العدم. الموجود اكمل من المستحيل، صح ولا لا؟ يعني انا لو وصفت هم، هو بيرد عليهم كده يعني بيقول لهم لو ده انتوا لو قلتوا ربنا شكل الانسان مثلا، ده بالنسبه لكم يكون افضل من انك تقول ان هو عدم، لان العدم لا شيء، والموجود بشيء طبيعي اكمل من الايه؟ من العدم. فالكتاب ده كده، وجود الكتاب ده افضل من العدم، ده شيء وجودي. تمام؟ فهم كانوا بيقولوا ايه؟ لا، عليم بذاته. يعني ايه عليم بذاته؟ يعني هي الذات، الذات هي العلم، والعلم هو الذات. تمام؟ وانه يعلم الاشياء قبل وجودها ووقوعها وبعد وقوعها. عشان عندنا القدرية الأوائل نفاة العلم، اللي كانوا بيقولوا الأمر أنف يعني مستأنف، فكانوا بيقولوا أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ودول ظهروا على أيام الصحابة وعبد الله بن عمر والكلام ده، تبرأ منهم والصحابة، ودول كفار. تمام؟ لأن آيات الله الدالة على ذلك كثيرة جدا في القرآن، أن الله عز وجل يعلم الغيب. فتيجي تقول لي ما لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها؟ تمام؟ وطبعا وبرضو المعتزلة وغيرهم عندهم بعض الشبهات العقلية الفاسدة، يقول لك أصل هو لو إحنا أثبتنا له علم قبل وقوع الأشياء يبقى معنى كده أن الإنسان ده مجبر. ليه؟ ما هو طالما يا ربنا يعلم أنه فلان سيزني قبل ما يزني، يبقى معنى كده أنه هو اللي خلاه يزني، ما هو عالم انه هيزني، يبقى كده الانسان ده مجبر مش مخير. طب وطالما يبقى مجبر هياخده يقول له الزنا حرام ويدخله النار على حاجة كتبها عليه؟ فشوف اللفة بتاعتهم، ففساد في اصل او في بعض الاصول يعني يؤدي الى فساد عريض في كثير من الاصول. وكذلك نقول من عقيدة أهل السنة أن صفة العلم صفة إيه؟ ذاتية لله عز وجل. يعني إيه صفة ذاتية لله عز وجل؟ صفات الله تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات الله تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات إيه؟ فعلية. الصفات الذاتية دي اللي هي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل متصف بها إيه؟ أزلا، وغير متعلقة بالقدرة ولا بالمشيئة. ف فاكتب هكذا: الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الذات. مثالها الوجه، العينان، القدمان، اليدان، العلب، دي لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى وغير متعلقة بالقدرة والمشيئة. يعني هل ينفع أقول إن ربنا في وقت عليم وفي وقت مش عليم؟ أو إذا أراد أن يعلم شيء في وقت ما يعلمه، وإذا أراد أن لا يعلم شيء في وقت ما لا يعلمه؟ ينفع؟ ما ينفعش. فدي الصفات إيه؟ ذاتية. والقسم الثاني الصفات الإيه؟ ده طبعا الصفات من جهة تعلقها بالله سبحانه وتعالى، من جهة تعلقها بالله سبحانه وتعالى. الصفات الفعلية معناها الصفات التي تقوم بذات الله، هي برضو الصفات الفعلية هتقوم بذات الله، ولكن ايه؟ تقوم بذات الله بمشيئته وقدرته، زي الاستواء، المجيء، النزول، الاتيان، الخلق، الرضا، الغضب. فدي تحدث عندما يحدث المتعلق ايه بتاعه. فربنا عز وجل مثلا فلان أطاعه، فالعبادة دي تستجلب محبة الله سبحانه وتعالى، فيحبه إذا شاء. وفلان عصى فيقوم يغضب عليه. وصل لكم الفكرة ولا مش وصل؟ فهي متعلقة بالقدرة والإيه؟ والمشيئة. العلماء كده قالوا متعلقة بالقدرة والمشيئة، وكلا النوعين لم يزل الله عز وجل متصفا بهما، صفات الذات وصفات الايه الافعال. فلا يجوز ان يعتقد ان الله عز وجل وصف بصفه بعد ان لم يكن متصفا به، لان صفاته سبحانه وتعالى صفات كمال لا نقص فيه كما ذكرنا، وفقدها صفه نقص. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. يعني مثلا صفة الخلق، هو ربنا كان متصف بصفة الخلق قبل ما يخلق ولا بعد ما خلق؟ قبل ما يخلق هو كان خالق، يعني ما لما استفادش اسم الخالق غير بعد ما خلق، لا هو متصف بصفة الايه الخلق، لكن يخلق وقت ما شاء، ويخلق ما يشاء، ويخلق إذا شاء. تمام؟ بخلاف زي ما قلنا صفة العلم، فهو ممكن ربنا يخلق الآن وبعد شوية ممكن ما يخلقش شيء، لكن صفة العلم ينفع أقول ربنا عليم دلوقتي وبعد شوية مش عليم؟ لا ما ينفعش. وطبعا خالف في هذه التقسيمة أو هذا التقسيم الجهمية والمعتزلة ومن وافقه. ليه؟ لأن نفوا الصفات الذاتية والصفات الفعلية بناء على أصلهم أنه لا تقوم بالله عز وجل صفة. ليه يا جماعة لا تقوم بالله الصفات؟ قال لك لأن ذلك يستلزم التجسيم والتشبيه، ده يستلزم التجسيم والإيه والتشبيه. دي اللي هي الشبهة بتاعتهم العريضة. قال لك الصفة دي عرض، والعرض لا يقوم إلا بجسم. الصفة دي من الأعراض التي تأتي وتتغير وتزول ونحو ذلك. يعني أنت مثلا ممكن تبقى بعد شوية درجة حرارتك 15 بقى، مش 15 27، بعد مثلا من قعدك في التكييف ممكن تبقى مثلا 26، طلعت في الحر تبقى 38. دي كلها أعراض، صح كده؟ هم بيقولوا العرض لا يقوم إلا إيه؟ بجسم. مش إحنا لسه قايلين إن مفيش موصوف إلا بصفات؟ طيب هم قالك يبقى الأعراض دي بتيجي لمين؟ للأجساد. فهل ربنا جسم؟ فلا، ربنا مش جسم. طب بناء عليه يروحوا جايين فين الإيه؟ الصفات. تمام؟ وطبعا قالوا إن الأعراض دي حوادث، والله لا تقوم به الحوادث. دليل بقى الأعراض والحدوث الكلام بتاعهم الايه كلام المعقد ده، يبقى ان شاء الله ناخذه ايه في مستوى اعلى ان شاء الله، او في كتاب اخر. يعني مش عايزين نخوض فيه عشان ما نتوهكوش، خلينا هنا في الايه مع اهل السنة. زي وبرضو الكلابية والأشعرة نفوا الصفات الايه الفعلية لله التي تتعلق بالمشيئة. وحجتهم قال لك ان الصفات المتعلقة بالمشيئة حادثة والرب لا تقوم به الحوادث، الحوادث اللي هي المخلوقات، يعني ان هو يحصل له حاجة جديدة فكده يبقى خلق او ويبقى كده حل في مخلوق. وهل ربنا تحل به الحوادث والمخلوقات؟ قطعا لا. بس احنا نقول لا، دي صفات ربنا سبحانه وتعالى، صفات متجددة، صفات ايه متجددة، تتجدد بوجود متعلقاته. فربنا يحب فلان او احب فلان لما صلى ركعتين، او احب فلان لما بر والديه، تمام. فالحب حصل لما الرجل ده عمل حاجة، صح كده، حب الله عز وجل، فهو ده اسمه التجدد. لكن اصل صفة الحب صفة ايه؟ أزلية أصلا. احنا ما بنقولش ان صفات ربنا مخلوقة وحادثة، لا، احنا بنقول هي قديمة النوع حادثة الأفراد. حادثة الأفراد يعني ايه؟ يعني تتجدد بحدوث المتعلقات بتاعتها او الأسباب ايه بتاعتها. فكانوا بينفوا الصفات الفعلية بناء على أصلهم في مسألة ايه حلول الحوادث، وان ما لا ينفك عن الحوادث فهو ايه حادث، تمام. فصفة العلم صفة ايه؟ صفة ذاتية. والله عز وجل يعلم، وعلمه علم شامل ايه كلي، علم شامل ايه كلي، يعلم كل فرض منها بعلم خاص وجزئي كذلك. يعني ربنا يعلم الاشياء بعلم كلي وبعلم جزئي، يعني يعلم الكليات والجزئيات والتفاصيل. عشان بعض الفلاسفة أدت أقوالهم يقول لك إن ربنا يعلم الإيه الكليات فقط. يعني يعلم الكليات فقط، يعني يعلم إن في الأرض جنس اسمه جنس البني أدمين البشر، جنس اسمه جنس الحيوانات. طب بيعملوا إيه بقى؟ ما يعرفش. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كذلك علم الله عز وجل أزلي، ليس كمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن علم الله عز وجل علم أزلي ليس كعلم المخلوقين. فعلمه سبحانه وتعالى لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. يبقى دي كانت معانا صفة الايه صفة العلم. وطبعا خالف كما ذكرنا في ذلك القدرية الأولى والجهمية والمعتزلة والفلاسفة والأشاعرة. الأشاعرة أقروا بإن، وخد بالك برضو هنا عاوز أنبه على نقطة، إن بعض الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة قد يقرون بأصل الصفة لكن يخالفون في معناه، تمام كده. عارف أنت اللي بيشرب خمر يقول لك مشروبات روحية، احنا متفقين أنا وهو متفقين على إن الخمر حرام، بس لما تبقى خمر بقى انا هسميها مشروبات او هو هيسميها مشروبات روحية، يقول لك دي مشروبات روحية، فعشان كده بناء عليه مش حرام، انما الحرام الخمر. هما برضو ساعات كده فيثبتون صفة العلم، بس ما هل بقى على حقيقتها ومعناها اللائق بالله؟ لا، ينفوا المدلول بتاعها وما الى ذلك. الاشعار بيوصفوا ربنا واقروا بصفة العلم، وان العلم معنى زائد قائم بذاته سبحانه وتعالى، ولكنهم يقولون إن الله علم كل الحوادث بعلم قديم لا تجدد في أفراده، بعلمه الأول السابق. إحنا متفقين على الحتة دي، إن ربنا يعلم الأشياء بعلمه الأول السابق. ولكن برضو طب لما حصلت، يقول لك ما ينفعش أوصف إن هو كده تجدد له العلم مرة أخرى، لأن التجدد ده حدوث، والحدوث ده منفع عن الله، عشان الحدوث ده يكون للأجسام. وإحنا نقول لا، لا خالص. يعني أنا مثلا لو أنك مثلا تعلم مثلا إن يوم الجمعة بتاخد درس، أنت عارف ومتيقن من ده تمام اليقين بعلمك السابق، ثم أتيت يوم الجمعة وحضرت الدرس، مش كده تجدد لك علم تاني؟ ولا هو نفسه برضو أنت علمك بان اخذت الدرس من الجمعه زي علمك السابق؟ ايوه، احنا ده علم وده علم، لكن ده حصل لما حدث ايه؟ حدث تجدد، تمام. فهو بيقول لك لا، ما ينفعش اوصف ربنا بان الصفات بتاعته او بعض صفاته يحدث لها تجدد او لانها متعلقه بالمعلومات او المخلوقات، فيب لان لو قلت كده يبقى ده كده حدوث، تمام. ثم بعد ذلك يذكر الشيخ بعد ذلك صفة القوة والإرزاق أو الرزق والمتانة. نعم ما هي احنا قديمة، ما احنا كلنا بنقول ان هي قديمة او ازلية. تمام. يقول وقوله ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والقوة صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، وذو القوة يعني صاحب القوة التامة التي الذي لا يعتريه ضعف. والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون ضعف، والقوة يقابلها الايه الضعف، بخلاف القدرة يقابلها الايه العجز. والمتين البالغ في القوة والقدرة نهايتهما، فده ايضا من صفات الله عز وجل الايه الذاتية. ثم بعد ذلك يقول وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ودي سنؤجلها إلى آيات أخرى سيذكرها في صفة السمع والإيه في صفة السمع والبصر، سيذكر بعد يعني بعد قليل آيات أخرى بتتكلم على الإيه على صفة السمع والبصر، فعشان ما نتكلمش عليها مرتين فيه إن شاء الله نخلي نأجل دي لهناك. ليه؟ لأنه هو ذكر هناك آيات هناك آيات أكثر من ذلك، ذكر حوالي 7 آيات. ثم بعد ذلك بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يدلل على صفة الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى. يقول وقوله تعالى، احنا عشان برضو نبقى مركزين احنا بنعمل ايه دلوقتي او وصلنا الى اين في الكتاب بعد ما ذكر القواعد المتعلقة بالاسماء والصفات بدأ يدلل عليها من القرآن والسنة. انا بقول لكم الاسماء والصفات القواعد اهل السنة فيها 1 و2 و3، والدليل على ذلك ايه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يذكر الايات التي تدل على تأصيلات القواعد التي اصلها قبل ذلك. يقول وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. طبعا أظن الآيات معانيها واضحة معلومة بالنسبة لكم، يعني مش محتاجين ان احنا نفسر كل لفظة، لو في لفظة مثلا ممكن تكون طعمة دي اللي ممكن ايه يعني اذكر معناه. يقول وقوله فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فكل هذه الآيات تدل على إثبات صفة الإيه المشيئة والإرادة لله تبارك وتعالى. ومذهب أهل السنة والجماعة في صفة الإرادة والمشيئة أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الإرادة، وهي إرادة تامة مطلقة ذاتية أزلية قديمة متجددة بتجدد الحوادث التي تتعلق بها الإرادة، فهي قديمة النوع حادثة الايه الافراد. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يزل مريد ولكن بارادات متعاقبة، فنوع الارادة قديم، اصل الصفة صفات ربنا سبحانه وتعالى كلها ازلية، ما كانش في صفة مثلا هو مش متصف بها ثم اتصف به. اما ارادة الشيء المعين فانما يريده في وقت. تمام. فيؤمن أهل السنة بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهذه الصفة التي ذكرها الشيخ ثابتة شرعا وعقلا. أما شرعا فقد دلل عليها الشيخ رحمه الله من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وعقلا وجه ذلك أننا نرى في العالم أنواعا من التخصيصات، فالحيوانات على شكل معين، بل بعضها يختلف عن بعض، بل حتى تلاقي النوع الواحد في منه ايه يعني اشكال مختلف. يعني مثلا جنس الاسماك كله على طبيعة واحدة او شكل واحد او خصائص واحدة؟ لا، هتلاقي أشكال وألوان وأحجام وخصائص وطرق التكاثر بتاعتهم مختلفة، طرق النمو بتاعتهم مختلفة، طرق التغذي مختلفة، رغم أنهم كل اسمه إيه؟ سمك. فتخصيص هذه الأشياء على هذه الصورة لابد أن الذي خلقها يتصف بالإرادة والمشيئة، إن هو مريد لها على هذا الوجه الذي هي عليه، تمام. وكذلك الجمادات مخلوق على صورة معينة، والإنسان على صفات معينة، وهكذا سائر الإيه الموجودات. ما من جنس من الموجودات إلا وهو مخصص بقدر من التخصيصات، وهذا التخصيص يدل على وجود المخصص المريد المختار، فدل على صفة الإيه الإرادة، إذ يستحيل عقلا وجود هذا العدد الهائل من صور تخصيص الموجودات دون إرادة ومشيئة ومخصص. فالعقل يدل على إيه صفة الإيه الإرادة. وإرادة الله عز وجل ثابتة كما ذكرنا شرعا وعقلا، وكذلك ثابتة بإجماع العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبس الجهمية: خلافا لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك الإمام ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث يقول إيه: أصحاب الحديث كلهم مجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال ابن بطة العكبري رحمه الله: أهل التوحيد مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاه. الإمام أبو بكر الإسماعيلي المتوفى سنة 371، كل دول ناس متقدمين اهو، عشان الناس اللي بتقول لك ده الكلام ده ابن تيمية اللي جايبه أو الوهابيين أو السلفيين. يقول: مذهب أهل الحديث مذهب أهل السنة والجماعة، وذكر أشياء. يقول: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، كما قال تعالى: وما يشاءون إلا أن يشاء الله. ثم نقول الإرادة الربانية أو الإلهية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تسمى إرادة كونية قدرية. يبقى صفة الإرادة عرفنا إيه هي صفة الإرادة ومعناها والأدلة عليها من القرآن والأدلة عليها من العقل والأدلة عليها بإجماع العلماء، وذكرنا بعض نقولات السلف، ونقولات السلف في هذا إيه كثير. طيب الإرادة دي بتنقسم، الإرادة الإلهية والإرادة الربانية هذه تنقسم لقسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. التقسيم ده مهم ليه؟ علشان بسببه حصل عدم فهمه على عدم فهم من صفة الإرادة على هذا التقسيم الذي سنذكره، أوقع القدرية والمعتزلة والجبرية في إشكالات، خل عندهم انحراف في قضية الإيه المشيئة، لمن بمشيئة الله عز وجل وقدرته. وربما نتعرض لها في باب القدر إن شاء الله عز وجل لما نصل إليه. الإرادة الكونية القدرية معناها إيه؟ ما قدره الله عز وجل في ما قدره الله عز وجل وقضاه وقضى بوقوعه. وهذه الإرادة الكونية لابد أن تقع، لابد أن إيه تقع، لا يتخلف منها شيء. يعني قدر ان فلان سيموت يبقى سيموت، قدر ان فلان هينجح يبقى هينجح، قضى او قدر ان فلان يبقى تخين يبقى هيبقى تخين، قدر ان فلان يبقى هيموت وعنده 20 سنة، وهكذا. دي اسمها قدر ان الكفار ينتصروا مثلا او يغلبوا المسلمين في كرة، يبقى ستقع هذه الايه الارادة او هذا القضاء. يبقى هذه الإرادة الكونية القدرية هذه لابد أن إيه تقع، لا تتخلف. رقم اثنين: منها ما يحبه الله ومنها ما لا يحبه الله، أو قد يحبها الله، قد يحبها الله عز وجل ويرضاها، أو منها ما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضى. زي مثلا الله عز وجل قدر وقوع المعاصي في الكون صح كده من خلقه، يبقى ستقع المعاصي، لكن هل هو يحب المعاصي؟ هل هو يأمر بها؟ لا. لأن الفرق المخالفة قال لك لا، المعاصي غير مقدرة لله عز وجل، يعني ربنا لم يقدره ولم يقض بوقوعه. ليه؟ قال لك لأن كده هو ربنا يرضى بالمعاصي؟ لا يرضى. هل ربنا يريد أن تعصي؟ يأمرك بالمعصية؟ طيب بناء عليه، بص التفكير بتاعهم بقى، قد وقع في ملك الله ما لا يريده، يبقى كده وقع، هم في تصورهم كده، يبقى بناء عليه المعاصي دي كده ايه؟ مش من خلق الله عز وجل ولا من تقدير الله سبحانه وتعالى، انما دي من خلق الايه؟ الانسان. وراحوا قال لك الانسان هو الذي يخلق ايه؟ فعل نفسه، وليس لله سلطان عليه. هو ربنا خلقك وعيش حياتك، لقدر انك تصلي ولا تصوم، ولا انت اللي بتعمل كل حاجة، كل ده عشان برضو ينفو تهمة الظلم عن الله سبحانه وتعالى، لانه هو قال عشان يفروا من الجبر، عشان ما يقولكش ان ربنا تم وقدر عليك المعصية بانت كده لازم هتعصي وبعد كده يعذبك على المعصية، يبقى كده ظلم. انتوا فاهمين حاجة؟ طيب الحمد لله. فاحنا نقول لهم لا، ده احنا عندنا حاجة اسمها إرادة كونية وحاجة اسمها إرادة ايه؟ شرعية، اللي هي جاية دي بقى الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية هي ما أمر الله عز وجل به أو ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ومنها ما يقع ومنها ما لا يقع. الإرادة الدينية أو الإرادة الشرعية اللي هي الحاجات اللي ربنا أمر بيها أو نهى عنها، أمرك إنك أنت تصلي صح كده؟ طب ربنا بيحب الصلاة ولا لا؟ يحب الصلاة، يبقى كل الإرادة الشرعية اللي هي المأمورات لله عز وجل محبوبة لله سبحانه وتعالى، منها ما يقع ومنها ما لا يقع. طب هو أمر الناس إنها تصلي، هل كل الناس بتصلي؟ لا، مش كل الناس بتصلي، تمام؟ فهم دول برضو ايه عندهم اشكال. قال لك لو احنا قلنا الصلاة دي امر ربنا قدره او بتقدير الله، او صلاة الانسان يعني بتقدير الله، طب ما كده الانسان ما صلاش، يبقى كده مشيئة الانسان غلبت مشيئة مين؟ ربنا. فرحنا فين الايه؟ الارادة خلاص، او القضاء او القدر، او اللي هي مشيئة الله سبحانه وتعالى، ارادة الله عز وجل. بناء عليه قال لك لا، يبقى عشان ما نقولش ان مشيئة الانسان غلبت مشيئة ربنا او ارادة الانسان غلبت ارادة ربنا، ونخلي الانسان هو اللي خلق فعل نفسه وخلاص، تمام؟ وضحت؟ او نفر لقضية الجبر، يقول لك الانسان مجبور. المهم من أمثلة الإرادة الكونية القدرية كده من خلال التعريف، إيه الآيات اللي أنت ممكن تحطها تحت الإرادة الكونية القدرية، والآيات اللي تحطها تحت الإرادة الكونية الإرادة الدينية الشرعية؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، بتحط تحت إيه؟ حط تحت الأرادة الكونية. ليه؟ الله عز وجل لا يحب الفسق ولا يأمر بالفسق ولا يأمر بالفساد، فتبقى دي إرادة إيه؟ كونية، ربنا قدر عليهم ذلك. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إرادة إيه؟ كونية، لابد أن إيه؟ أن تقع، فلا مرد له. فإذا أراد أنه يعذب قوما إيه؟ هيعذبه، تمام؟ ما ينفعش دي تتحط تحت الإرادة الشرعية. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، إرادة إيه؟ شرعية ولا كونية؟ كونية. شرعية. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يعني ربنا أمره بالضلال لما بتبقاش شرعي خلاص، يبقى ربنا إذا قدر على إنسان الضلال خلاص هيجعل صدره عند من الحق ضيق، ما يقبلش الحق. طيب أمثلة بقى على الإرادة الدينية الشرعية. إيه لا إلا أقرأ عنزين كلمة الإرادة، والله يريد أن يتوب عليكم، ده شيء محبوب لله عز وجل، والله عز وجل يريد أن يتوب عليك ويأمرك بالتوبة، تمام كده؟ فدي أمر، لكن أنت ممكن تتوب وممكن إيه ما تتوبش، تمام؟ ما يجيش بقى يقول إيه لا، طب ما أنا لو ما تتوبش يبقى أنا كده إيه إرادتي غلبت إرادة ربنا تعالى الله عما يقولون. نقول له أنت كده بتخلط ما بين الإيه الإرادتين، الكونية القدرية والإيه والشرعية. وهنا التشكيل قد يستشكله البعض، يقول لك طب كيف يقضي الله عز وجل ويقدر ما هو مكروه له؟ يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى هل يحب ان المسلمين دول يتقتلوا؟ طيب ما دلوقتي لما بيحصل جهاد بيموتوا صح، فكيف يقدر ما لا يحبه الله عز وجل؟ نعم، نقول ان قد تكون هناك حكم وامور مترتبة على هذا الأمر، أو ستحصل من هذا الأمر، أن الله سيترتب على جهاد المسلمين للمشركين اتخاذ الشهداء، تحقيق عبادة الجهاد في سبيل الله، وهي من أعظم العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ويتخذ منكم شهداء. منزلة الشهادة دي هتبقى أنت صحيح هتموت وتخسر حياتك أو تخسر فلوسك، بس تشوف مقابل الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فقول لك بقى شوية دم وريقهم في لحظة، وعشان إيه كنت 25 يعني كنت هتعيش كم يعني 60، بس أنا لما روحت جهت موت وأنا عندي 25، بس في المقابل إيه جنة عرضها السماوات والأرض خلاص إلى أبد الأبدين، وهكذا بقى في إيه في مثل هذه الأمور. فمثلا مثال واقعي، الأب مثلا ممكن يدي لابنه، أو الطبيب ممكن يكتب للمريض الدواء اللي هو طعمه مر وخبيث وشك وريحته وحشة صح، والمريض بياخده هو مبسوط، مش مبسوط يعني فرحان، لا أو بيتأذى منه بس بياخده ليه؟ يا رجاء الشفاء، تمام. ففي قد تكون هناك مصالح إيه أعظم من هذا الإيه الظاهر الذي تظن أنه هو شر أو أنه هو مكروه، تمام. أخذنا قد إيه حمزة؟ طيب نكمل صفة المحبة إن شاء الله ونقف عنده. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بعد عشان الوقت يسألني بعد المحاضرة، يثبت محبة الله عز وجل ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، واستدل ببعض الآيات الدالة على ذلك، مثل قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وطبعا هو بيتكلم لي عن صفة المحبة، لأن هناك من الفرق المخالفة التي نفت هذه الصفة، ومنهم من قالوا أن الله لا يحب ولا يحب، أو لا يحب ولا يحب. يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال سبحانه وتعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. عندكم آيات أخرى؟ لا دي نحطها تبع صفة الايه الرضا يعني، تمام. فصفة المحبة وهي صفة اختيارية يتصف الله عز وجل بها أزلا، ويتصف بأفرادها المتجددة بتجدد متعلقاتها وأسبابها. فإذا فعل العبد عملا صالحا يستوجب محبة الله سبحانه وتعالى أحبه الله، ينفع أقول بقى هو أحبه بمحبة قديمة، ماشي المحبة الأزلية القديمة دي احنا مش مختلفين فيه، بس هو دلوقتي الرجل ده اتكتب في ميزانه وإن هو ربنا بيحبه إمتى؟ دلوقتي لما فعل العمل الإيه؟ الصالح. فيتجدد الحب بتجدد متعلقاته، وهي محبة تليق بالله عز وجل لا تشبه محبة المخلوقين، وهي معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى يليق به يوجب حصول الحب للمحبوب. وانظر الآيات وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وده يا أخوانا أنت لما تؤمن بمثل هذه الصفات ده سيكون له الأثر البالغ على يعني قضية العلاقة بينك وبين الله عز وجل، قضية ارتباطك بربنا سبحانه وتعالى. أنت فاهم يعني إيه لما أنت تبقى بتؤمن إن ربنا بيحب العبد الصالح، بخلاف الذين مثلا قال لك المحبة دي إرادة الثواب، إن هو أراد والله يحب إن الله يحب المحسنين، يعني إن الله سيعطي الثواب للمحسنين. فرق بين إن رب إنك أنت تبقى بتقول الله يريد الثواب لك، وفرق كبير جدا بين الله يحبك. قضية استشعار محبة الله عز وجل لك ده دي فرق السماء من الأرض. قد يصيبك قد تثاب من أحد الناس مع عدم محبته لك، مش ممكن واحد يعني مثلا أنت بتروح تقبض الراتب من المدير بتاعك هو بيبقى قرفان، ولولا ما هو ده إجباري قرفان منك أصلا مش عاوز يقبضك، بس ده إجباري بلازم يقبضك فبيديك الفلوس وهو إيه هو مجبر مش بيحبك. أنت مبسوط أنك خدت الراتب صح؟ خدت الراتب مبسوط ان المدير الدكل. طب لو انت بقى ان المدير ده بيحبك فرق تاني، ولله المثل الاعلى عشان ما حدش يجي يقول ايه انتوا بتشبهوا ربنا بالمخلوقين وانتوا عملتوا، لا ده انا بس بحاول اقرب المعاني القلبيه. ده اثره ايه عليك انت على سلوكك لما تبقى مؤمن. واحسنوا ان الله يحب المحسنين، فلما انت تبقى مستشعر الكلام ده فتقوم لما تيجي تعمل عمل فتحسن. ليه؟ انا منتظر محبة الله عز وجل لي هيحبني. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. فرق وانت داخل تصلي كده يلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر سمع الله لمن حمده ودماغك في البطيخ خلاص، والمحشي اللي لسه ما كلناهوش كلنا خلاص. وفرق ان انا داخل الصلاة مستشعر ان كل سجدة بتقربني من ربنا سبحانه وتعالى وترفعني اليه. فرق ان انا ابقى مستشعر الايات اللي انا بقرأها في الصلاة، ان ابقى مستشعر الدعاء اللي انا بقوله ليه بتقن الصلاة وبحسنها عشان انا مستني ربنا يحبني لانه ان الله يحب المحسنين. فالخلافات في قضية الاسماء والصفات اللي احنا بنتكلم فيها دي مش مجرد خلافات عقلية او طرف عقلي او مادة كلامية احنا عمالين قالوا وقلنا ومن اللي هينتصر وحجة من الاقوى، وشوف بيقولوا ايه السلفيين بيقولوا والاشاعرة بيقولوا والماتريدية والمعتزلة، لا خالص. دراسة العقيدة انما لاجل التعبد، فانا بدرس الاسماء والصفات. ما هو انا لو فرق بقى ان انا ابقى مستشعر قضية المحبة اللي عز وجل ليا، وفرق ان برضو بين معنى ان ربنا يريد به الثواب، والاتنين حلوين بس اثر ده ايه عليا. ان جعلنا على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا، فانا هحسن العمل عشان خاطر ايه عشان ربنا يحبني. ان الله يحب المحسنين، ان الله يحب المقسطين. فمشكلة ما بينك وما بين زوجتك فانت عدلت فيه ليه؟ عشان يحب المقسطين. بين فلان باشا وصاحب الوجاهة والسلطان وبين الرجل الغلبان فانت عدلت وقلت كلمة الحق ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبك. ان الله يحب المقسطين، ان الله يحب المتقين. فالمعاني الرائقة الجميلة هذه انت مش هتستشعرها لو انت عندك خلل في قضية الاسماء والايه والصفات. تمام كده؟ يبقى عقيدة أهل السنة والجماعة أن هم يثبتوا لله عز وجل محبة أزلية قائمة بذاته سبحانه وتعالى، وهي صفة فعلية من ناحية المتعلقات إن هي ربنا يحب من يحسن، يحب من يتقي، يحب من يصلي، من يصوم وهكذا، وكذلك هي صفة تليق بالله عز وجل. وكل كلام يوهم النقص في صفة المحبة فهو منفي عن الله. عشان ما يجيش يقول لك أصل المحبة دي ميل القلب إلى المحبوب، طب برضو ما الإرادة ميل النفس إلى فعل الشيء أو ميل الإنسان إلى فعل كذا؟ ما أنت وصفت ربنا بالإرادة. هما بيثبتوا لله السمع مثلا، إدراك المسموعات، طب أنت وصفت ربنا بالسمع فيتثبت كله يتنفي إيه؟ كله. لكن تثبت لبعض الصفات وتنفي البعض وتحرف البعض وتأول البعض وهكذا، فهذا دليل على اضطرابك وإيه وتناقضك. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الله تعالى أعلى وأعلم.